الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يدور حول مناقشة المقدمة الثالثة من مقدمات الإطلاق التي ذكرها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، ألا وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإنه رحمه الله ذكر في كفاية الأصول أن قرينة الحكمة تتوقف على ثلاث مقدمات لكي يتم التمسك بالإطلاق. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، وهذه لم يقع فيها خلاف بين علماء الأصول، وكل فسرها على طريقته الخاصة. فالسيد الشهيد رحمه الله بين هذه النقطة بما عبر عنه بصغرى قرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام، مثلا في قول المولى أعتق رقبتان رقبة، أو أكرم الفقير موضوع الحكم الفقير، ولم يؤخذ في المدلول اللفظي التصوري والاستعمالي للكلام أي قيد زائد. هذه الصغرى. والمقدمة الثانية بمثابة الكبرى لقرينة الحكمة، وهي أن كل ما لم يذكره إثباتا فإنه لا يريده جدا وثبوتا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم، في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بهذا الكلام وبشخص هذا الخطاب. فهاتان المقدمتان عنده هي مقدمات الحكمة. وأما انتفاء ما يوجب التعيين، قلنا انتفاء القرينة المتصلة، فهو في الواقع تكميل لهذه النقطة الأولى. وناقشنا مدرسة المحقق النائيني ما إذا ذكر القيد في قرينة منفصلة، قرينة في كلام منفصل آخر. والصحيح عند السيد رحمه الله أن الإطلاق غير مشروط، وغير متوقف على القرينة المنفصلة بالوجدان العرفي أولا، وثانيا لأنه يلزم على القول الآخر أنه بيان تمام المراد لا يكون إلا بمجموع كلامه من أوله إلى يوم القيامة، يكون هذا مانع من التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، يعني القرينة المنفصلة، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان مشروطا ومنوطا بعدم ذكر القيد المنفصل فحينئذ لا يمكن إحراز الإطلاق مع احتمال ورود هذا القيد في كلام منفصل وكلام مستقل بقرينة منفصلة. وهو خلاف سيرة العقلاء وخلاف طريقة الفقهاء في مقام الاستنباط. الآن يقع الكلام حول المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة التي اعتبرها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. والمطلب شرحناه إجمالا وذكرنا مختار السيد رحمه الله أنه هذه المقدمة غير لازمة لكي يتمسك بالإطلاق. وحتى نمشي عبارات الكتاب نقرأ من الكتاب، المطلب واضح. والمثال للمسألة هكذا: أكرم العالم، أكرم العالم. هنا أولا لا خصوصية للعالم العربي أو العجمي مثلا، العراقي أو اللبناني مثلا، فهنا لا يوجد قدر متيقن، فالإطلاق منعقد بطبيعة الحال حتما وجزما. هذا أولا. ثانيا، أن تكون إرادة المتكلم في شخص خطابه لبعض أفراد المطلق متيقنة، لكن ليس من شخص الخطاب وإنما من الخارج، من خارج الخطاب. فأكرم العالم دائما يوجد هناك شنو؟ قدر متيقن من الخارج، يعني خارج الخطاب والتخاطب والمحاورة. فأكرم العالم دائما أكو شنو؟ حاجة يسموها الفرد الأكمل، الفرد الشائع. احنا نقول الفرد الشائع من مقام من الخارج، وكذا أيضا في مناقشة السيد الشهيد هنا رحمه الله للمحقق الخراساني في مقام التخاطب، كلا هذين الأمرين يعني القدر المتيقن من الخارج والقدر المتيقن من مقام التخاطب لا يمنعاني من التمسك بالإطلاق ولا يضراني بانعقاد الإطلاق. فأكرم العالم له الفرد الأكمل. هتسمع في كلمات الفقهاء وتقرأ في الكتب الفقهية الاستدلالية الموسعة في مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري، تقرأ أن الفرد الشائع لا يمنع من التمسك بالإطلاق. راجع هاي المسألة في موضوع القصر والتمام وصلاة المسافر بالنسبة مثلا لغير ما ورد فيه النص. قدر المتيقن المكاري والجمال اللي ورد في صحيحة هشام بن الحكم، المكاري والجمال، هذه مجرد أمثلة كانت شائعة في ذلك الزمان، إن المكاري أكثر منه السفر، الجمال أكثر منه السفر والذهاب والإياب. لذا قال في الحديث: المكاري والجمال الذي يختلف، يقول وكان يختلف إلى أبي جعفر، يعني تردد عليه رايح جاي، الذي يختلف وليس له مقام 10 أيام يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. هل نحتمل خصوصية للمكاري والجمال أم هو كان الفرد الشائع في ذلك الزمن؟ فبإلغاء الخصوصية نتمسك شنو؟ بالإطلاق، ونقول إن هذا مجرد مثال كان شائعا في ذلك الزمان، والفرد الشائع لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فينطبق حينئذ على الأستاذ الجامعي مثلا والمدرس ما وارد في النص، أو طالب الجامعي مثلا الذي يسافر لأجل الدراسة الأكاديمية، أو طالب الحوزة الذي يسافر لأجل طلب العلم الديني ونحو ذلك. فقط هذا لتوضيح المطلب، يعني احنا الآن ما نبني على يعني مش نتيجة فقهية نهائية، هذا بعد شغل الفقيه هو وقناعاته الفقهية ومبانيه الفقهية والأصولية والرجالية، لكن إنما نذكر هذه الأمثلة في مقام البحث لتوضيح المطلب، لأنه من دون الأمثلة الفقهية والتوضيحية قد تبدو النظريات الأصولية نظريات تجريدية غير مأنوسة للأذهان، خصوصا للطالب. فدائما أكو شنه قلنا قدر متيقن وفرد شائع وفرد أكمل. هنا أيضا في تفسير الميزان السيد طباطبائي، نخرج قليلا هذه ينفعك، في نظرية الجري والانطباق ترد روايات كثيرة، مثلا أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام والحمزة سيد الشهداء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، حمزة استشهد يوم أحد عليه السلام، ومنهم من ينتظر يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسه، ومنهم من ينتظر أمير المؤمنين عليه السلام، وما بدلوا تبديلا. هذا هو المصداق الأتم والفرد الأكمل، مصداق الأتم والأجلى. لمنهم من قضى نحبه حمزة سيد الشهداء، ومنهم من ينتظر. لكن أيضا هذه الآية تنطبق على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعلى أصحابه الأوفياء المخلصين، اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، فكلما سقط شهيد وخر صريعا يوم عاشوراء، مثل مسلم بن عوسجة، يأتيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام ويتلو قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالسيد الطباطبائي العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان استنبط هاي النظرية، نظرية الجري والانطباق، بأن الآية تجري مع الزمان والمكان، ومستلم من كلام وحديث الإمام الصادق عليه السلام أنه لو كانت الآية إذا نزلت في رجل فمات فماتت الآية بموته لمات القرآن، ولكنه يجري مع الزمان والمكان. فهيقول هذا مجرد انطباق على مصداقه الأتم. ولهذا في التفسير هذه العبارة في تفسير الفخر الرازي وغيره من التفاسير، أن العبرة بعموم شنه اللفظ لا بخصوص السبب، أن المورد لا يخصص هذا هو. طبعا إلا ما خرج بالدليل، آية التصدق بالخاتم هذه نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، وآية التبليغ يا أيها الرسول بلغ، وآية التطهير، ذاك بدليل خاص. وإلا كثيرا ما يذكر القرآن مصاديق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن الآية عامة سياقه عام. واضح هاي النقطة. أكرم العالم مصداقه الأتام، الشيخ المفيد المقدس الأردبيلي، سيد علي بن طاووس، سيد محسن الحكيم، شيخ الأعظم الأنصاري، وهكذا. فهنا قدر متيقن من الخارج نتيقنه ونعلمه، وليس مدلولا للشخص الخطاب، ندري أنه أكرم العالم مطلق، ولكن أكو شنو قدر متيقن منه ومصداق أتم. أعتق رقبة أيضا المؤمنة قدر متيقن. فمثل هذا القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التمسك بإطلاق المطلق، وإلا يلزم عدم إمكان التمسك بمعظم وغالب الإطلاقات التي ترد في النصوص، لأنه غالبا، لأن الواحد لا يشكل، قلنا آية التطهير وآية الولاية وآية المباهلة مختصة، بعد آية المباهلة مختصة بالخمسة أصحاب الكساء، لكن غالبا ما يوجد قدر متيقن من خارج الخطاب. الكلام في النقطة الثالثة، أنه القدر المتيقن من شخص الخطاب، من نفس الخطاب، التخاطب والمحاورة. قال السيد رحمه الله، لأن ربع ساعة إلى الآن لم نقرأ شيئا من الكتاب، وإنما وقع الشك والبحث في حالتين: الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل فهل تمنع من انعقاد الإطلاق؟ قلنا لا، وإنما تمنع من الحجية، لا تمنع من أصل شنه انعقاد الإطلاق، وإنما تمنع من الحجية. الحالة الثانية هي الآن محل الكلام والنقد والإبرام. إذا رأيت الهلال فصم، ماكو قدر متيقن، كانت الرؤية الفرد الشائع، الرؤية إيش كانت؟ بالعين المجردة. لكن هذا الفرد الشائع هل يمنع من التمسك بالإطلاق؟ طبعا مع بقية وضم بقية مقدمات الاستدلال، وأنه ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام أن الرجل بما مضمون الحديث يرى الهلال يبصره ولا يبصره غيره، هل هو أن يصوم أن يفطر؟ قال إذا لم يشك فليفطر، يعني أكو اطمئنان الآن بالأجهزة العلمية الدقيقة، صح لو لا؟ أكو اطمئنان، مضافا هذه نقطة في الاستدلال، مضافا إلى التمسك بالإطلاقات الواردة في الروايات المستفيضة التي تقول إذا رأيت الهلال فصم، الرؤية على نحو الطريقية لا على نحو موضوعية. إذا رأيت الهلال ماكو شريطة أن يكون بالعين المجردة النص مطلق، وهذه الرؤية عبر النظارة، نظارة طبية أو عبر المنظار، يصدق عليها أن رؤية حقيقة أم لا؟ بل قال أن يقول أن الإنسان إذا نظر لمنظرة مش 6/6 بالنظارة يكون نظرة أصح وأضبط، صح ولا لا؟ أما إذا عندك قصر نظر، فإذا رأيت صدق عرفا وحقيقة أنها رؤية أم لا؟ بس بهالمقدار أنا أحب أذكر بعض الأمثلة، لأن هاي المسائل قلت أنه إطلاقات، يعني في فقه المعاملات أحل الله البيع وحرم الربا، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، عندك مجموعة آيات إطلاقات، فحينئذ ماذا يصنع الفقيه؟ هل يقول أنه مثلا في هذا المورد وذاك المورد هنا خصوصية؟ إذ كانت خصوصية أو انصراف مانع من التمسك بالإطلاق والعموم ذاك شيء آخر، وإلا مع تمامية مقدمات الإطلاق فحينئذ يصح التمسك بالإطلاق بقرينة الحكمة. الحالة الثانية إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، طبعا هذا قيد احترازي في مقام التخاطب، في مقابل شنه؟ إذا كان هناك قدر متيقن من الخارج، ففي مقام التخاطب قدر متيقن لا من الخارج، علمنا أنه الفرد الأكمل من أكرم العالم الفقيه الجامع للشرائط مثلا، فهل يمنع عن دلالة الكلام، يعني عن ظهور الكلام على الإطلاق، عن التمسك بالإطلاق أو لا؟ في موثقة عمار مثال فقهي أنه أفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح، ما قالين العلماء، مر عليكم في شرح اللمعة هذا المطلب في كتاب الصلاة، وإحنا ذكرنا هذه الرواية وعلقنا عليها تعليقة خفيفة، أنه أفصل بين الأذان والإقامة بقعود، بجلسة بقعدة مثلا، أو تسبيح شاهد وين، أو بكلام، بكلام يعني سوالف وهدرة تفصل بين الأذان والإقامة في مسجد في عبادة. الفرد الأكمل قدر متيقن شنو؟ دعاء ذكر الله بهالمقطع. لكن لو تكلم بكلام هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ لاحظتوا. وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى هو في مقام البيان، فتارة يعني ثلاث حالات تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، يعني أكرم العالم ما نحتمل خصوصية للعربي على العجمي مثلا عراقي لبناني، فحينئذ تارة تكون حصصه المطلق متكافئة في الاحتمال، الضمير يعود إلى المطلق، تكون حصص المطلق متكافئة في الاحتمال يعني في الانطباق على هذا أو ذاك، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. لما يقول أكرم العالم بعد هني العالم مطلق، ماكو بعد عربي عجمي صلى الله، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. وفي مثل ذلك حينما تكون حصص المطلق متكافئة بالاحتمال تتم قرينة الحكمة بلا إشكال، فتقول أكرم العالم يعني مطلق العالم لا خصوصية للعربي على العجمي ونحو ذلك. وثانية تكون إحدى الحصتين يعني من حصص المطلق أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها هاي الأولوية أولوية علمت من خارج ذلك الكلام، ندري أنه يريد من الرقبة المؤمنة ومن العالم الفقيه الجامع للشرائط، لكن هل هذا من مقام التخاطب علم؟ لا، وإنما قال الأولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. ولعل أول من طرح هذه الأطروحة هو نفس المحقق الخراساني صاحب الكفاية. والمعروف في مثل ذلك يعني شنو المعروف؟ يعني الرأي السائد المشهور بين المحققين بين علماء الأصول. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا بلا شنو بعد نقول بلا خلاف، لا هو الرأي السائد نقول على الأقوى، هذا هو المعروف بيناه أكرم العالم دائما أكو فرد شائع وفرد أكمل وقدر متيقن. الكلام هنا محل النزاع والنقد والإبرام. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين لكن في مقام التخاطب قدر متيقن، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل أو عن عتق الرقبة المؤمنة، فيقول له المولى أكرم الفقير، مطلق هنا ولم يقيد، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام يعني من ظهور الكلام، دلالة هي الظهور، من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة يعني هو لعله أول من طرح هذه الأطروحة والنظرية واشترط هذا الشرط في مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، فاعتبرها ثلاث راجع الكفاية، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. تضيف لكي يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح والحكيم لا ينقض غرضا. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع، انت هنا اكتب موضوع الجعل وراجعها في تقرات البحث للمصادق الخارجية، في مقام بيان تمام الموضوع يعني موضوع الحكم فقير مثلا مؤمن رقبة في مقام بيان تمام الموضوع. أكو حكم، أكو متعلق للحكم ولا، وهناك موضوع للحكم. أعتق رقبتان، رقبة هي موضوع الحكم. أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يعني شنو، يعني قيدا من موضوع الحكم، لو كانت العدالة قيدا احترازيا وجزءا من موضوع الحكم، فلماذا سكت عنه المتكلم الحكيم وهو في مقام البيان، علما أنه لا ينقض غرضه؟ هل هناك مانع من تقية، من خوف، من عجز، غير ذلك؟ فإذا كانت العدالة جزءا، الأولى من السيد رحمه الله هنا أن يقول فلو كانت العدالة، مو أفضل، فلو كانت العدالة جزءا من الموضوع للحكم يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، تكتب ومبينا من قبل المولى، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. احنا كلامنا في الإطلاق في مقام الإثبات لا في مقام شنو، ثبوت، الذي نستفيده من قرينة الحكمة. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، يعني في موضوع الحكم، فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، وإلا نضيف وإلا كان المتكلم ناقضا لغرضه. وبعبارة أخرى أن كل ما هو دخيل في مراد المتكلم لا بد شنه من بيانه، ما لم يكن مانع من تقية أو خوف أو عجز أو غير ذلك. فهنا قيد العدالة أو الإيمان في الرقبة لو كان دخيلا في المراد الجدي للزم شنه أن يبين بالكلام، بأن يقول أعتق رقبة مؤمنة، أكرم الفقير العادل. فإذا لم يبين بالكلام ماذا نستنتج؟ عدم دخله في المراد الجدي للمتكلم. فعلى هذا الأساس شنه لا يصح ما ذكره المحقق الخراساني من اشتراط انتفاء القدر المتيقن شنه في مقام التخاطب. قال السيد رحمه الله وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة، هذا من خلال المناقشة للنقطة الأولى والنقطة الثانية، القرينة المفصلة وقدر المتيقن في مقام التخاطب، خلاصة مبحث الإطلاق وكم هي مقدمات الحكمة ومقدمات الإطلاق. قال وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم القيد المنفصل، القرينة المنفصلة، كما اختارته مدرسة المحقق النائيني، بل نقلنا في درس الأمس من تقرات بحث السيد الشهيد رحمه الله بقلم أتلاس سيد محمود الشهرودي، سيد محمود هاشم الشهرودي، أنه شنه أن الإطلاق، دلالة الإطلاقية غير مشروطة شنه بعدم قرينة منفصلة، أو ما عبر هنا عدم المقيد المنفصل. هذا أولا، ولا على عدم، لا تتوقف قرينة الحكمة. النقطة الثانية في درس اليوم أن قرينة الحكمة لا تتوقف كذلك على شنه؟ انتفاء، أي عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، في مقام التخاطب والمحاورة. احنا نضيف بعد فضلا عن شنه؟ القدر المتيقن من الخارج، بل شنه؟ على عدم تتوقف ذكر القيد متصلا. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. الواو تكون عطف تفسير بعد. وتكميلا لهذه النظرية، لنظرية الإطلاق، لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. طبعا السيد رحمه الله في مناقشته للمحقق الخراساني حول هذه النقطة أضاف أيضا في تقرات البحث بأن المقصود من بيان تمام المراد هو بيان تمام ما هو مأخوذ في موضوع الحكم من القيود في مرحلة الجعل، لأن قد قيد موضوع الحكم في مرحلة الجعل، لأن هذا هو مدلول الخطاب، فإنه بلحاظ مرحلة الجعل يكون التقييد هو الأكثر، والزائد على الإطلاق والطبيعة المهملة. التقييد هو الأكثر وهو الزائد على الإطلاق والطبيعة المهملة، بينما بلحاظ مرحلة التطبيق الخارجي و مصادق الموضوع للحكم في الخارج تكون الحصة هي الأقل والإطلاق هو الأكثر والأزياد. ثم قال: وأما موضوع الجعل اللي هو محل النقاش وتقيده بالقيد فغير مبين، فلو كان ثابتا في الواقع، فلو كان ثابتا واقعا وجدا، لأن قرينة الحكمة هي شنو؟ عدم زيادة مقام الثبوت على مقام شنو؟ الإثبات. انتفاء القيد ثبوتا وجدا من شنو؟ من عدم ذكره إثباتا. فلو كان ثابتا القيد واقعا، يعني المراد الواقعي، وجدا المراد الجدي، لكان خلاف الظهور الحالي للمتكلم. وأضاف أيضا هذه النقطة أن هذا النحو من التفكير الذي ذكره المحقق الخراساني لا ينسجم مع طبيعة الدلالة الإطلاقية وملاك دلالة مقدمات الحكمة. فإنه بهذا اللحاظ لا يكون هناك ما يفي بإثبات الإطلاق، لأن اسم الجنس رقبة مثلا لا يفي بإرادة جميع الأفراد كما هو واضح على كلامه، يعني محقق الخراساني، وإثبات ذلك بنفس الإطلاق ومقدمات الحكمة يكون دوريا. شلون يكون استدلال دوري؟ قال: لأن الكلام في نفس هذه المقدمة الموقوفة على وفاء اللفظ في نفسه بإرادته. احنا كلامنا أن اسم الجنس لا يدل بذاته على شنه؟ على الإطلاق، وأنما الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ كما هو المنسوب المشهور، وإنما الإطلاق شنه؟ بدلالة تصديقية بمقدمات الحكمة. زين، الآن هذا النحو من التفكير اللي يقول المحقق الخراساني لا ينسجم مع طبيعة الدلالة الإطلاقية ومع مقدمات الحكمة، لأنه احنا كلامنا انت تريد تثبت دلالة اسم الجنس على الإطلاق بمقدمات الحكمة، تمام؟ لا من خلال المدلول الوضعي والتصوري، للفظ اسم الجنس. احنا كلامنا الى الان انه شنو، ما هي هذه المقدمات وكم هي، يعني كم عدد هاي المقدمات. فيقول اذا الكلام في نفس هذه المقدمات الموقوفة على وفاء اللفظ في نفسه بإرادته، فيكون إثبات الإطلاق في اسم الجنس بالإطلاق وبقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة يكون هذا الاستدلال دوريا. فراجع في تقريرات البحث النقطة الرابعة من المجلد الثالث صفحة 426 بهذا المقدار. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لابد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول سريع ما بيشي، أن أساس الدلالة على الإطلاق، قلنا الدلالة الإطلاقية هل هي دلالة تصورية وضعية مدلولة لللفظ أم دلالة تصديقية حالية سياقية من ظهور حال المتكلم؟ دلالة تصديقية لا تصورية، وهذا التنبيه الأول. أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، يعني من السياق من ظهور حال المتكلم، وهذا الظهور دلالته تصديقية. إذن منشأ دلالة الإطلاق هو شنو؟ ظهور الحال السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية لا تصورية. ومن هنا كانت قرينة الحكمة، قرينة الحكمة عبارة أخرى عن الإطلاق. إذن لهذا هو لما قال هذا هو البحث في أصل الإطلاق، قلنا هذا الإطلاق اللفظي وليس المقامي، مثل وضوءات البيانية ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، هنا ما ذكر في الحلقة الثالثة، ذكره وين؟ في الحلقة الثانية. فرق بين هذا الإطلاق اللي هو قرينة الحكمة والإطلاق المقامي، أنه الإمام الباقر مثلا عليه السلام يقول ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، فيؤتى مثلا بقدح أو بما يشنه من الماء، طعم من الماء على ما في الروايات، وضوءات البيانية يسموها، فيأخذ غرفة صب على جبهته وجبينه ويغسل وجهه ثم غرفة لليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح مقدم رأسه وقدميه. فمن هنا من الإطلاق المقامي نستكشف عدم جزئية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى أجزاء الوضوء الواجبة. وكذا حينما يقال في الفقه لا اعتبار بقصد الوجه من وجوب أو ندب بالنسبة إلى الصلاة مثلا، لأنه هذه لا يلتفت إليها النكات العرف والفهم العرفي، فلو كانت دخيلة لبينها، وإذا لم يبينها بالإطلاق المقامي تكون منتفية. كلامنا هنا عن قرينة الحكمة فيما يسمى بالإطلاق اللفظي. أعتق رقبة لا شنه الإطلاق المقامي. قال ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري الوضعي، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق، هذا الرأي المنسوب إلى المشهور، ولكن الكلام في صحة هذه النسبة كما عبر في الكفاية وصدق هذه النسبة. ولا تدخل الدلالة الإطلاقية في تكوين المدلول التصوري الوضعي، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية، يعني وضعية لغوية تصورية من الوضع اللغوي، لأخذه قيدا في ذات المعنى الموضوع لا، فإنها تدخل حينئذ على هذا القول الآخر، حين تكون الدلالة على الإطلاق وضعية تدخل في تكوين المدلول التصوري، وتظهر الثمرات اللي مرت، يكون الاستعمال مع إرادة المقيد استعمالا مجازيا، لأن الدلالة على الإطلاق من حق اللغة من ذات المعنى الموضوع له، الاستعمال مع شنو مع إرادة المقيد تكون مجازية، لكن على الرأي الصحيح لا يكون الاستعمال مجازيا إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة، وإنما على طريق التعدد الدال والمدلول. كما أنه عند الشك في الإطلاق على الرأي المشهور شنو أوتوماتيكيا بعد اسم الجنس موضوع للمطلق يولا، بينما المطلق والمقيد قلنا الإطلاق والتقييد، نعيد الكرة من جديد، أول الدروس اللي مرت في مبحث المطلق والمقيد، لا ربط للإطلاق والتقييد بمرحلة الوضع اللغوي ومرحلة المدلول التصوري، وإنما الإطلاق والتقييد شنو مستفادان من الدلالة التصديقية، مدلول تصديقي لا مدلول تصوري وضعي. طبعا هو أشار إلى هذا في تقريرات البحث، تنبيهات عن نظرية الإطلاق ومقدمات الحكمة، نفس الكلام، قال إن الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، فإن ملاك الإطلاق هو الظهور الحالي للمتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي يعني الجدي، وهو الجعل والحكم. ومنها أيضا من التنبيهات أن الإطلاق إنما يعني استكشاف، إطلاق في مقام الإثبات، استكشاف عدم دخل القيد في المراد ثبوتا، لعدم ذكره في موضوع الحكم إثباتا، فهو انتقال من عدم القيد إثباتا في مقام الإثبات إلى عدم دخله شنو ثبوتا في مقام الثبوت. والتنبيه الثالث هم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت واعتبارات الماهية ولحاظ الماهية في الذكر، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا من التقابل بين الملكة والعدم، أي أن عدم نصب القرين على القيد إنما ينتج الإطلاق ويكشف عنه في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد، أي لا يكون ممنوعا عنه لتقية أو عجز أو ضيق وقت أو غير ذلك، وإلا فلا تنشأ الدلالة الالتزامية على من مجرد عدم ذكر القيد على إرادة الإطلاق. هنا في الحلقة الثالثة التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا وتارة يكون بدليا، مثاله من خارج الكتاب الآن لحظات، أكرم العالم، خليه إن شاء الله إلى درس قادم، بس خلاصة المطلب أنه أكرم العالم، أكرم متعلق الحكم وهو الإكرام، أكرم هنا الإطلاق في شنو الإطلاق في متعلق الحكم، إطلاق شنو بدلي لا شمولي، يعني بأي نحو من أنحاء الإكرام، إكرام العالم بتقبيل يده مثلا، يعني خصوصا إذا السيد مثلا أريد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القيام له احتراما، أو إعطاؤه الهدية، أو جلوس متأدبا معه، أو عدم جلوس في صدر المجلس مثلا، هذه دلالة على الحماقة قرأناها في درس التجيد وصول الكافي، أن لا يجلس الإنسان في صدر المجلس ما لم تكن في هذه الخصال. فالإكرام له أفراد كثيرة ومصاديق متعددة، فالإكرام وهو متعلق الحكم الإطلاق فيه بدلي. بينما الإطلاق في موضوع الحكم اللي هو العالم، أكرم العالم، الإطلاق هنا شنو؟ شمولي. فالسؤال هنا والاعتراض هنا أن قرينة الحكمة واحدة، أن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة شنو الإطلاق البدلي وتارة أخرى شنو الإطلاق الشمولي؟ تلاحظوا أولا هو ناقش المحقق النائيني إنما وقع الشك في نقطتين قرينة المنفصلة، وناقش أيضا المحقق الخراساني، وإحنا ذكرنا الإضافات البسيطة في موضوع انتفاء القدر المتيقن، هل يمنع من الإطلاق أم لا يمنع؟ والآن سيناقش كبار أساتذة فن علم الأصول. أولا يبدأ بأستاذه السيد الخوي، ثم يثني بالمحقق أغا ضياء الدين العراقي اللي يقول أن الأصل في الإطلاق البدلي، ثم يثلث بالمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية. هالعلمين اللي هو المحقق أغا ضياء العراقي والأصول من تلامذة الأخوين، مقالة المحقق الخراساني، عفوا بعدين ماكو بعد محقق الخراساني، الأصفهاني، أن الأصل هو الشمولية للبدلية بعكس مقالة أغاضية. والسيد الخوي اللي يقول لا، قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق، أما الشمولية بدلية هذه شنو يرد لها قرينة ويرد لها شنو عناية إضافية وقرينة إضافية. حبيبي هذا بحث خارج، يعني طرح هذه الآراء ومناقشتها هو هذا بالواقع، هو شنو بحث الخارج غير هذا؟ الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني والمحققين الثلاثة النائيني وأصفهاني وغضياء، مضافا هم إلى السيد القوي. فالإطلاق تارة شنو يدل على الشمولية وتارة يدل على البدلية في أكرم العالم، المتعلق بدلي الإكرام، العالم شمولي الإطلاق. قرينة الحكمة واحدة، كيف أنتجت هنا بدلية وهناك شنو؟ هذا ما يحتاج إلى مناقشة ومزيد بيان، ولكن الوقت انتهى فنكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على